فإذا ظواهر المعرفة هي الظهور التي تناقل بها الحناقل بالعقلاء العظيم والمعاني والمفاهيم ومن الأصول والأصول الاعتبار على أقوال الأخرى ربط المال الجنوري شيء من الدكتورات يعمل يريد أن يجيئ وحدة شيء من المولد يعمل يريد يسوي لها السرير من خشب يروح إلى المنجا شيء من المنجا يعمل يريد يسوي لها باع يروح إلى الحدا شيء من المنجا يعمل خليقة عملائية ومن الطريق ومن الطرق العمل هذا هو يعني العملاء في طريقتهم الحيويه في التعامل مع الاشياء يعتمدون على اخبار الاعراض الصغار لأن الأخبار المتواترة جدا نادرة الأخبار الواحدة المحفوظة في القرائن جدا نادرة وإن الله الشيء المشتبه الكثير المنتشر هو أخبار تشوف مثلا رئيس الدولة يدعو له واحد من الأخبار في بحث الوقت الرسمي الى دولة المعجزة يقوم حلاقات او يحفظ مطاقات تجارية ومعجزة هذه ذيك الدولة اللي هذا المقصود اليها عندما يوقف يتكلم يتكلم عن بداية رئيسة بحث ومكان دولة المعجزة ذيك الدولة تبقي الاثر على قول واحد على واحد وغير ولكن الدولة حتى في العلاقات السياسية الكبيرة الناس كيف يجرون صار من يرجع يخسر المقامات العليا تمام ما قاله خبر خبر متواتر ما خبر واحد محفوظ القرينة ما خبر واحد ولكن يترجع أو الخاجر يبعث واحد من معاونين مثلا إلى بلد معين أو معرفة ملايين الأموال يعرف فيها طبقات أولا القاعدة الفلانية الأخيرة المعاملة الفلانية بهذه الطريقة الأردنية هو الراحل القاعدة الأخيرة ثالث بعد فترة تنتهي إلى الشريعة عليها الإنسان عليه التكاليف يرجع إلى مرجع التقليد أو من مرجع التقليد واحد من وكلاء مرجع التقليد بل حتى على مرحلة الوكلاء واحد من العارفين ببعض الأحكام الشرعية يقول له رأي المرجع مالي شنو في هاي المسألة يقول له فلان هو ورجع الزوجة تسأل زوجها في شؤونها الخاصة من الأحكام الشرعية زوج غير يقول يا لا مثلا لا مثلا في الجوع وما فيهم أجل العقلاء في تشكيل الأمور من الحيويات يرصدون الآثار على أخبار وهذا هو المدعى طبعا المدعى صحيح وجدان لكن الرجل الثاني في الشريعة المدعى أن الشريعة أيضا تحصل في عملها على أخبار الآحاد في بعض الرأي يتسبب بعض الأحاد فطول الأمر الثاني في الرأي لا يحصل بعد تفكيرا هذا البحث يكون في بعض كلها هذا مو مقبول في تفكير الخبر هذا إلى باقي باقي بسوله كل ما أما بسوله كل مسلم السيرة على أقسام مأجورا عن العمل يعني الأفضل على أكثر العشر كل طريقة من هي الطريقة الواضحة بل من الطريقة سورة الأخرى هذه الطريقة وليس في السورة أولى من الظاهرة يعني المفيد مثلا الان اذا نسمع في المسجد الفلاني او في حرام الدين المحكوم عليه الصلاه والسلام مثلا المؤذن مؤذن الحرام او مؤذن المسجد الفلاني اكبر المسجد المدينه هذا الكلام شبعي الكلام قول هذا عن الحرام يعني شرح واحد آية رواية حتى فتوى من الكلامات بسمية هذا العمل في الشرح المتجنون عادة الغرى حول ذات الطريق مرة أو قلبة الأسوار على الكلام من هذه السيرة المستمرة منذ عهد السنوات إلى يومنا هذا يكتشف أن حفظ الأذان لازم يكون رجل مو إمرأة وإن لم يحصل بلا أو لم يحصل بقول أو بتذكر بتذكر كتابة أو حتى هاي السيرة سيرة أو إبقاء اللحية بس إبقاء اللحية وطبعا حلق اللحية ها هذا لعله فرد للنفس أدل لعله يعني ما بعض الأدلة لعله فرد للنفس ما يقول لا تحلق لها وإن كان أكو إشارات تطرق للحرام وقل الشارب وما أنسح العالم أكو لكن أول عقلها يقول مفروض مثلا تجليل النفس بإذنه أو من قبول بالحرام لعله ما يحسن لديه يجيب هذا الباب اللعله لديه ما عندي يقوم اعتمار واحد هو شرف الوقت لكن ما على اذا ترس واحد سنين يخلق مكيسة يقول انا بالبيني يتحسن يتحسن يتحسن ليش يعني لو في حديث ماضي يعني عقل تبرى ربما ماتوا لكن السورة تبرى يعني أصحاب الدين المخرجين يتركوا الحق ينزلوا ذلك وإلى هذا يكشف عن صحة هذا السورة مشكلة لعزة السورة أبيض بعد السورة المشكلة هي السورة العلماء العلماء عندهم خلف موال معين خلف طريقه معينه معينه في الحرام ابدا احنا بحثنا لا في الثالثه ولا في الثالثه احنا وين في السيره الاخرى بعدين الى اقامه دائما سيره الاقامه في لحاق الحكم الشرعي هذا احسن اسم من سيرة العقلاء اللبن الشرق أمضاء الشرق وضحن من سيرة العقلاء حرمت الشرق نفع عن الشرق وضحن من سيرة العقلاء مشكور مثلا الرجوع إلى أهل كثرة في تعليم الأسماء سرية الأسماء وبعد يطلع الأسماء معي بسهو لازم البارع إما يرد لك أو يسعى لك أرش الأرشن هو لسه التفاوض بين ثمني المدير معلقة ومعلقة ومنها المحة أمور أهل الكون لكن الكون إلى اتجاه أهل الكون ثم الكون رجوعك إلى الطبيب رجوعك إلى المهندس رجوعك إلى النجار إلى الحكام هذه الطريقة الأشياء فإذا الإضافة الواحد أراد أن يعالج طفلا أو يعالج نفسا وأرجع إلى الطبيب استخدم دواء لكن الدواء طلع مفعول مضاد قتله بالعلم قتله بالعقلاء يبنون الوالد يبنون الوالد أما إذا كان مرجع إلى من واحد هي حكاية أو مرجع إلى من واحد خبار مثلا وذاك كاتب له دواء وقتله العقلاء يبنون فإذا الشارع أوضع طريقة العقلاء بالرجوع إلى أدنى اختبارات الاختباء في معرفة الأمور وعند بعض الطرق العقلائية أفضل الله مثل العمل بالرجوع لأن العقلاء عادة حق إحنا سفيها في غير مسائل استنباط في غير مسائل استنباط والاشتغال الاشتغال في الاحكام الشرعيه ما عدا ذلك في امور الربطيه نسوي القياس لن دخل في استنباط الحكم الشرعي والا في مسائل الربطيه نسوي فلد واحد يروح يشتري لك السياره من نوع معين يقول هاي السيارة جيدة خمس سنوات سنوات جيدة كل شيء يقول هاي السيارة على تلك يقول هاي المرأة كله وراء هذا يقول مدري هاي السيارة يقولون هي الأخوة يرجو بالتوجوه فالواحد لما يصف اثنين يهو يتزوج تطلع حيث يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أحيانا مع طريق القضية الصادق في الواحد والواحد له هذا يطلع جدا سيء يقول أخوه ليه هذا الشريعة سيرة العقلاء في العمل القياس سائدا بشرف كل العقلاء يعملون بالواحد لكن الشارع قال هاي كثير أحسن من يجب يجب عامل من الأحسن يجب عامل لأن عندنا نوع ليسيرة مقصورا عندها خلق ما أمضاه وعند نوع ليسيرة مقصورا عندها ليس وعند نوع ليسيرة مشكوك على سيرة العقلاء بالعمل بأخبار الآحاد الصغار هذه سيرة مضاد من قبل الشارع صحيحة من قبل الشارع محققة أما إذا كانت سيرة العقلاء بالعمل بأخبار الآحاد مو مضاد من قبل الشارع هذا هو المدير الكبير الحمد لله نجد في العقلاء منين العقلاء عندما يتبادلون او يعتدون برؤوس وقواعد في كل شيء امورهم الحيويه منين ناحيه عرب الأمر لا يخلو الأول أن تكون السيرة ناشئة من الملوك والسلاحين السلاحين والملوك إذا يسترقون في الطريقة معينة هذه الطريقة لا تتبدو في الروايات في بعض الروايات الناس على ديني كله. هذه انت رواية ومحفوظ الناس على ديني لأن أطالة الزراعية والتسليل أن البشر على حالة صغيرة كل بشر يصل في الزراعية سواء كان السيئة والسيئة والسيئة والسيئة على الابتداء والتأكي بل على صغيرة أو الصغير وهو صغير أو الإسلام بعد لا يذكر أن هذه التبعية صحيحة لغرض على العالم بعد هذه الصحيحة لغرض فربما تكون سيرة العقلاء ناشئة من سيرة الجلوس والخلافين وأخذ شراحة الأخذة وربما تكون سيرة ناشئة سيرة الأنبياء والأنبياء والأنبياء الإمام الجرم المحمي عليه الصلاة والسلام يقول فليتأثى وتأثى لنبيه وإلا فلا يأمن الله باعتبار أن السماء راقت الأرض منذ أول الخليقة إلى اليوم فجاء الإمام الجرم مع الأمة إلا وحسن فيها الأنبياء والمشيرون في بعد الأنبياء والأولياء والأخصياء السيرة الأخلاقية نشأت من سيرة الاحتمال الثالث وهو الأصح أن تكون سيرة الأخلاق نشأت من سفر ليش؟ لأن حتى الأنبياء عندما يريدون أن يكونوا قدوة وعشوة للبشرية في الرواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في فلسفة بعض الأنبياء يثير لهم وفاء من الرسل والوفاء من الفطرة لأن الفطرة هي ابتداع الإنسان الاستعدادي الوجود بالقوة ما شئت تتعذر بالتعبير الفلسفي الذي يجي وقت الحالة الإنسان الاستعداد إلى أسماله بقوة يوصل هذه القوة إلى تسيرة العقلاء اللي نشوف فإحنا ما هو عاقل من البشر يختلف مع العاقل الآخر متدين إنسان أو غير متدين ها؟ قليل إنسان أو ضعيف حتى في الرابان حتى في أكثر من عقل العالم إذا تشوف أنت العقلاء اللي يعملون في السيرة المعينة تسأل إلى هذه السيرة مثل دفع الألم مسألة التنفيذ جلب اللذة مسألة العمل ببعض القواعد لتنفيذ أمور الحياة لأن العقلاء إلى ما يسألون هذه الطريقة يلزم الأمور الخلال النظام المرض والمرض أحيانا يعرضون من الموت والهلاك فمن شكرة العقلاء ربما تكون الغلوك وهذا باطل ليش لأن هذه الكثيرة متغيرة متبدلة كل ما يتبدل الملك يتبدل تبدل العقلاء وربما تكون الأنبياء والأولياء وهذا منكر ليش يعني الأنبياء والأولياء يصنعون سيرة متشرعية لا يصنعون سيرة عقلائية لأن أكو أشياء أكو بعض الأقوام أو بعض الناس ما كانوا ينتبهون ولا سامع ولا ينتبه ولا إرشادات ينتبه بس مع ذلك تشوف حتى السيرة معنا بين الأنبياء والأولياء يصنعون سيرة سيرة متشرعية فلن يبقى إلا الفجر أن تكون سيرة والدليل فتالي كل من جهة في هذا لا دون الزفرة هو هنا ندخل نحن نقول بالإسلام. الأولاء يعتمدون على أخبارها وقد ضرب عن ذلك أمثلة. خامس كثيرة من الأقلاء حدثت أيضا يعني تبرد حتى في جنب الإسلام هي لأن المسلمين أيضا هم أقلاء في الجاهلية كانوا الناس يرتبون الآثار على أخبار الآخر. يجي واحد من جماعتهم يروح الى اليمن او يجي يروح الى مكان اخر يقول الى اسحاق كذا حرب صار فلان مات فلان وجد والى اخره يرتبون الاثار على اخبار. عندما جاء الاسلام لم يكن هاي السياسه موجوده لان الناس الجاهليه كانوا عقلاء بعد الجاهليه في جبل الاسلام بعدهم عقلاء. الشارع المقدس هو سيد العقلاء هو خالق العقل وخالق العقل. اذا كان تشكل اذا الشارع لم يبتكر من الطريقه جديده في التعاملات الدينيه والشرعيه مقاربه الى طريقه العقل وهو نفس الشارع عبر عن ذلك. نحن معاصر الأنبياء قدرنا أن نكون لنا على قدر قولوا للناس ما يفهمون قرآن نفس القرآن يحاكي عقول البشر أفلا يعقلون أفلا يفهمون أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون. إذا الشارع في طريقتك الشرعية ما جاء لك طريقة جديدة مغايرة إلى طريقة الأخلاء. نفس طريقة الأخلاء بشوية الشارع مع كلها أشياء بشوية حلت في الشارع شعر بالنكاح مثلا كل واحد كان يأخذ له مرأة يروح يأخذ له أخويا أو يهريك بعد مثل يأخذها ويروح بلا أخوها وبلا أخوها الشارع كان هاي فنفضل أنا أعطيك في الشيء جديد في قد العقل الشارع شعر بالبيع في المعاملات الناس يشمال كل الأشياء من دون كيمة الشارع أضاف عنها تجيب انت كتاب لا تجيب منك لبن تستلزم كتاب تجيب اللبن لا بعته لا اشتريته لا تراضي معه الشارع أضاف على هذه أو الشارع في المقابل جهة الحال الشارع شاف العقلاء يعملون بالزيارة قال هاي الطريقة أنا ما الشارع شاف العقلاء يتعاملون بالرضا ها إذا قال لا بالرضا فإن الشارع لم يكتسب طريقة جديدة مغايرة إلى طريقة العقلاء وإنما الشيء سوى الشارع وزع من دائرة العقلاء في بعض المجالات وغيّت من دائرة العقلاء في محيط إلا أنت أعطي الشكل واحد معظم يقول مين الزهر لأحد الشارع ما جاء بطريقة سؤال مين عرفنا أن الشارع ما جاء بطريقة جديدة وغاية بطريقة جديدة لأنه لو كان لبان يشوف الناس قبل الإسلام كانوا يعملون بالظواهر الشارع قال أنا أقبل الناس كان عندهم طريقة المعاملات بيع وشراء وإجارة وراهن وما أشبه ذلك الشارع ما جابنا لو كان جابنا طريقة جديدة لكان وضعها بينها لنا ولو تمثل مثل ما الشارع جاب مثل الطريقه التي في عدم العمل في الخلاف رفض فيها تمثيل روايه ان على حرمه العمل وخلق فإذا كان لا يحفظ الأحفظ إذن ما يتعلم نفسه فيها وإحسان حتى في الأوامر الصادرة من ملوكهم وحكامهم وغير الأمر المحكوم فمن أمر اثنان العشر عاما هو الملك وغير الأمر. وجر هذه السيرة أن الاحتمالات الضعيفة المقابلة لاحتمالات الخلاف لا يضم إلى غير الأعلى لا يعتنون بها فلا يرتبطون الى احتمال تحمل الكذب من الثقه كما لا يرتبطون الى احتمال خطا الثقه واشتباه الثقه او غيره مثل ما الى وجود النفس القبيل اذا احتمال عقل اقل لان القليل عندما كتب الجوارح فتتم الفتن عن جهل او عن فتنه كان يحتمل ما نرتبط بالثقه احتمال عقل اقل ولكن العقلاء لا يرتبون على ذلك الاقل. وكذلك أهل العقلاء بظواهر الكلام وظواهر الأفعال الظواهر أن على أحسان ثلاثة شعر من بحث الظواهر مثل ومن نار ظواهر الكلام وظواهر الأفعال إلى أن معنا حديثة تنهوه في محلها فإن بناء العقلاء العملي على إلغاء احتمالات الضعيفة المقابلة عن احتمالات الكلام وذلك من كل ملة ومن كل محلة. وعلى هذه السيرة العملية جزء العقلاء قامت معايش الناس وانتظرت حياة البشر ولولا هذه السيرة لقد نظام الناس الاجتماعي ولفاتهم الاضطراب فكل معدود المقاطع من الاخبار المتعارفة سندا او مثلا يعني اخبار الاخرى والحقيقة بالغيب والجمهور بالفطور كثائر الناس جلت سيرتهم العملية على مثل ذلك في استفادة الأحام الشرعية إلى يومنا المعنى وهل ترى يتوقف المكذبون اليوم وقبل اليوم في العمل بما يصدره من ثقات عقائد المسند الذي يرجعون اليه؟ لا. وهل ترى تتوقف زوجة الحمل بما يحدث لها زوجها الذي تذهب الى خبر الزوج عن راي المسند في المتاع التي تحبها في الحي مثلا؟ لا. الى ان الزوج من المشكل يسموها ابن الفواتحيه. كما اثبتها. وإذا بدأت سيرة العقلاء من الناس جمعتي من المسلمين على الأكل بالخبر الوفاء إذنان هو جوهر الكلام كأن الشارع المهدد يتصاحب المهدد مع العقلاء، يعني طريقة واحدة، لأن الشارع من العقلاء بل هو رئيس العقلاء وحبي للعقلاء، فلا بد أن نعلم بأن الشارع نفسه لهذه الطريقة العقلائية فكائر الناس، ما دام أنه على الشارع، ما دام أن الشارع لم ينع أنه بتجريب الأحكام طريقة خاصة مستثرة مستمعة من الشارع غير طريق العقلاء، لأنه لو كان لبعض ولو كان للشارع طريقة خاصة لاخترع لدور نفسك العقلاء لأداعه وطلته النار، ولا ظهر واستحر ولا ظهر سورة المسلمين على سورة الباقي للنار. أقول لما اختيار الحقيقة لأن الأعلى إلى حسبهم يحج علينا في الشارع لا يمنعنا لا ينهى عنه تمام. اما اذا اعلن عنه في هاي السيره على ايه الحج اعمال الصغار هل ثبت الرجع الشرعي عنه ولا لا؟ قالوا نعم الغير منه ما لا تقبل يجتمع ليس لك به ان الظن لا يغني من الحق شيئا. قالوا هذه الايات رجعا عن العمل المسلم ليش؟ التفسير الاول هو الاشكال لان السيره تفيدك الفرق عن الظن السيره تفيدك الفرق لا تحصل عليه ويكتبه ايضا السيره منهيه ان الظن لا يغني من الحق شيئا. لأن ذلك كان في السيرة الغفلائية موجودة في أحد أخبار انتقاد الآحاد ولكن المشكلة أن هذه السيرة في الشريعة لا يمكن أن تعرف التفسير بوجود النهي الشرعي عنها. ما هي القياس؟ العقلاء يعني يمكن ولكن أهل في الشريعة لا يمكن ليه؟ لأن الشارع لو كنت من الله العظيم لديها توحيد. شنو الجواب؟ الجواب الأول ما يتحقق الاستحقاق يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا فهو عام يغني كل شيء ولكن السيرة العقلائية قائمة تخصصا من عموم الظن لا يغني الجاهل خارج تحقق منها لأنه هو عنه لا يشير لكم للمجال والمحافظة الإصفهاني يقول في الشارع لما تقول إن الظن لا يجري من الحق شيئا نحن نحدث مع الأقلاء يقول أيها الأقلاء إن الظن لا يجري من الحق شيئا الجواب الثاني جواب الجواب المعين اللي يجب ان يكون امور ان الظن لا يغني من الحق شيئا على الظن يجعله ليس عمل عليه مذموما وليس الثمن بس من خلال هذا العلم مو علم فلسفه وانما علم وجدان وعرف اي العارف جعلته الزوجة عندما تصدق الأثر على أخبار زوجها تصدق بخبر الزوج يوصفن بخبر الزوج رئيس الزوجة عندما يقع في الوحي ويرجع للوحي يظن بإخبار الوحي لا يطمئن بإخبار الوحي لأن مثلت ابنك إلى القديم ويتمرس الدواء تطمئن إلى قول القديم لا تظن بقول القديم. فإذا السيرة العقلاء هي في العمل بأخبار الآحاد لا تجد الظن حتى يشملها إن الظن لا يغني من حق شيئا. بل الأسياء العقلائية العالية أخضاء الأعراض تجد الأسفل لو أسفل حارف تفصفا عن حمول سنة وقال ثلاثة الحقيقي الجواب الثالث جواب الأخير المخلص والأخير الثالث يجيب في الآيات الناقية عن العمل الجبار الثالث إلا حقيقة الأسفل أجاب الجاب أجاب الجاب إلا حقيقة الناقية أجاب الجاب يعني كل دولة فمسير الأخلاء يحلم الآخر الثلاثاني تبتئ الجوابا ليسل لنا رحمة الله لا يستقر ليسل لنا السيرة الرحلائية تبين أفضل سلم لكن الآيات الناهية عن العمل بالظن إن الظن لا يؤمن من الحق في الآخر لا يؤمن ما أعرف هذا سير يجب أن نعلم الآيات لو شملت السيرة العقلاء جداً للمستوى والثاني الباطل فالمقدم مثل نعم حتى الآية إن الظننا لهم من الحق شيئا تكون عامة وتشمل السيرة العقلائية على الشمول على العموم متوقف على أن تكون السيرة العقلائية مولى الوحيد في ذلك حتى يكون السيرة العقلائية مرضوع عنها ها؟ عدم الوقت على عدم الكمال انت الظن لا يوجد ولا حق لا فبالنسبة توقف تزيير السيرة على عدم تزيير التفسير العقلائي يقول مو تفسير يقول اذا على رمعت يعني ان الظن لا يكون من الحق بيئه لا نريد واسع واسع واسع واسع يكون السيره فالظن لا يكون من الحق فهذه السيره تكون حسيره مو تفسير لا تكون محرمه الحق بالظن مو تفسير فحتى تكون السيرة العقلائية وغيرت متوقف على رجع الأولى حتى الآمر يكون مورد عن السيرة السيرة متوقف على أن تكون السيرة حتى الآمر تكون الآمر والثاني الواقع كان مية لذا يقول الآيات لا يكون إنه عن السيرة يقول السيرة مطلقا السيرة يعني إذا عمد الضيطة لأن الآية تشمل السيرة بالضيطة إذا كان يكون إذا أحلم عن معنى الاستمارية سواء كانت السيرة أو كانت السيرة أو كانت السيرة ما شرط تعثر يلزم الثور أو ما يلزم الثور السيرة العقلاء اللي بأخبار الآحاد قائمة عند العقلاء قائمة عند المسلمين فإذا كان الشافع لما كان ولا إليها لكن نحن حتى العلم عليه الصلاة والسلام يرجعون في معرفة الأخبار إلى أخبار عدم الوجدان تجمع عدد الوجدان الرسياء موحان الله بس أقول أشياء ضعبين هاي الضغط تجري بالدور هنا لغا تجري الأحمر كل الضربة تقليل على عقل يخل تلك الإنسان الذي ظهر الشرعي عن السيرة يمشط على عدم وجود الرعاية. طبعا أفضل هذا التنظير في الاعيات لأن قاعدة الاستقرار بعض الأصوليين قالوا يجب عليها هو الواحد الأكبر لا تستطيع يكونون بعض من هجم الروايات يجبون أو إلا يقضيها في دار الصحارة والوضوء يقضيها أما في كل قواعد الزفر لا يقضيها بس شنو في دور عمدة الأدلة التي يقضيها في الاستقرار شنو في هذا يعني شنو اذا كانت مره احد يقول حتى الحيوانات تنتهي هي مخشيه ولو كلها في اقصى مناطقي في البلد هو كل الحيوانات ما تفيده الى نفس مكانه يتفقد يعني يفضل معك انه اذا يريد ان يغير غيره يفضل ان تحشي الحراره او مكان الخطر او ما تفقد معنى السيره أو مثلا أكيد أحلى الحيوانات اللي مرة مرة تجيبها من مطار بحر الزرزة الأعلام يجيبها الاستفقار حيثية كبيرة من بعض الناس الحلام الناس هاي الإشتار اللي ما يمكن يكون بناء الأعلام جميل على حسية عمدية لأن بناء الأعلام جميل الضمي ثم الضم لا يبني من حقيقة ليش بلد يصير ضمي نتيجة عنه ما كان جاوبين المخلف عن الجاوب يقول الأدلة على أحد الدين فالتفق من الأدلة بيان الجاوب يقول الكل عملية وقد تقدم الحلمية عليها براحة فالتفق من الأدلة لأنه في الأخبار الأحاد مو جاية لبيان الجاوب وإنما جاية لبيان الواقع تكشف على الواقع لذلك يجب أنها طريقية إلى الواقع أما الاستقرار ما هي طريقية إلى الواقع إلا الوطيمة عن الوجود أنت إلى التمساح البسماء بعد سابقا وتعلم الطهارة الآن تذكر الطهارة انت تعلم اعمل هاي المطمع على هذا المطمع اعمله مع هذا المطمع ويقولك واقع يفي علم الله هذا المطمع الأصل العمل يفرق على الإمارة هو الإمارة تكشف الواقع الاستثمار لا يفي عن المطمع وإنما يفيق عن الوظيفة العملية المطمع فهناك المطمع الكبير أن الاستثمار يعود بيان الوظيفة العملية ما يشم لحرمة العملية بالفعل لحرمة العملية بالفعل وين يشمل؟ يشمل خبر الواحد لأن خبر الواحد بدل جيد بدل لأن دي الناس بدل الانتشار يبدأ من الكتب عن الواحد هذه الأجوبة اللي يجب وقد أعلم عن الأمر فيما يتعلق تقول هذه الآيات نعني للإستقاط بجزء الوارد للغة قبل حاضر فقلنا أن هذه الآيات عن الله إن ظلنا لا يؤمن حقيقة الأرض يعني ليه قال حصل من الزواج أي عن الاستفحار أي من الزر السورة الأقل على الأفد من الاستفحار ليه؟ لأن المقصود من المسيح عن الاستفحار إلى العلم الوطن أن لكن عن الأنس الزيرار يجيب لي باطل واقع يعني كما أردت بحضر تقول تعالى أن ظن لا يمكن حتى الاستفحار هو الواقع فظن إن هذا الواقع هو فإذا ما أنه ليس المقصود من الاستفحار إثبات الواقع وإثبات الحق قال الله تعالى عن النبي محمد